يبقى قد يكون ازاي يروح اسكندرية يبقى ده تخفيف. طب هو ده تخفيف لما وكل واحدا سواء كان بمال او مجانا وهو مرتكم للمنة ليه انه هيأتي بيبقى اسمه تخفيف؟ هو منافع وخلاص. في اكثر ما هو بنسأل العقلاء هو بيقولوا كده لما نطلبه انه يجيب ارداد من القنفة من الاسكندرية بس تخفيف يبقاش اسمه تغليظ. ليه المنافسة دي يا ابن الحلال؟ ليه عندك روح المعارضة؟ هو ايه اكتر من كده يا ناس؟ بس بنتقول له هات الارداد من الاسكندرية باسم تخفيف، بوكالة اسمه تخفيف، طب مجانا اسمه تخفيف، واحد خدمنا مش الخدمة دي اسمها امانة، اسمها عفوا طوق جميل في عنقي، اسمه تخفيف ده؟ لا انت عندك روح الاعتراض، ده دي سلوكك، شوف لك حل فيه، مش معايا انا، شوف لك بتنغص الحياة على من حولك يا سامح، مش كده؟ ما فيش حد بيعترض زيك، يعني كل حاجة فيها غلط، كل حاجة ندور لها على حاجة ندعبس فيها، بس مش كده؟ دي عقلية، ده طريقة منهج تفكير، مش معقول. يعني اللي هو بيسموه القطب الفصل، نطلع القطب الفصل مش صح، مش صح، حاجة محتاجة علاج. نعم استنى رفع ايد الشيخ. ها مثال لما له قيمة يسيرة، وجب المثل. نعم كأنه مثال لما لم يكن له قيمة حتى ولو يسيرة. إن شاء الله عشان القيمة تقصد يعني؟ عشان القيمة وإنما يتمنى لمثله بمثله إذا بقي له قيمة ولو يسيرة وهو قد وجبت قيمته عشان القيمة يعني مش عشان المثل، يعني لأنه عبر بالقيمة، لما عبر بوجوب القيمة ولم يعبر بوجوب المثل فدل على أن ليس له قيمة ولو يسير. خلاص معك حق، أنت مصيب كده صحيح، خلاص أنت مصيب كده. طب معلش خلينا نشرح اللي بيقوله نجم الدين عشان ننتهي من هذا. نجم الدين بيقول انت غلطان يا عم الشيخ، ازاي؟ بيقول لي ده هو ملوش قيمة هنا، ولذلك عدلنا الى القيمة، عدلنا لم نعطيه المثل ولكن عدلنا الى القيمة، والقيمة باعلى شيء، لانه بعد كده بيقول القيمي سيضمن باعلى قيمة، فعلى شط النهر، على شط النهر ليس له قيمة، وفي الشتاء ليس له قيمة، فلما لم نجد له قيمة ولو يسيرة ضمناه القيمة، لم يضمنه المثل، وعندما يضمن القيمة يضمن في أعلى قيمه، يضمن في أعلى قيمه كما سيأتي بعد قليل. هو اغتصب منه في الصيف وتقابلا في الشتاء، أو اغتصب منه في المفازة وتقابلا على شط النهر، فالثلج في الشتاء لا قيمة له. الشيخ عايز ينبهنا على كده، لا قيمة له أصلا، أنا كنت أقول لي قيمة يسيرة، والشيخ قال لا انت غلطه ليس هو النهر، مش انا اللي مثلت، هو مثل بالنهر، وعلى شط النهر ليس له قيمة، فليس له ليس له قيمة ولو يسيرة، فنلجأ الى الايه، نعدل عن المثل الى القيمة ونضمنه اعلى شيء، وهو اعلى شيء كان فين؟ عندما كان في المفازة وعندما كان في السوق. سؤال حضرتك. القيمة، هو قال القيمة يضمن قيمة هذا الماء. في أعلى حالاتي، أعلى حالاتي اللي هو عندما كانت المفازة أو عندما كان في الصيف. تفضل. والله له قيمة، أنا قلت كده، له قيمة، له قيمة فعلا، والعلماء قالوا كده، وعلى الشط له قيمة، ومثلنا بما قلنا أنه لما بيحول فله قيمة يسيرة. هكذا فهمت، بس الشيخ

البر ثلث او البر نصف يبقى الاعلى النصف، الشاي ثلثان ولا نصف الاعلى الثلثان، فيغرم النصف من البر والثلثين من الشعير احتياطا لبراءة الذمة. يبقى هيغرم قد ايه؟ قد ايه؟ ارداف ذو ايه؟ وسدس. هو صح وانت غلط. ما هو مش نسلي، ما هو مش نسلي، ده احنا عايزين نحقق. عشان يتحقق. وانت حضرتك لما بتصلي وتنسى ان تصلي ثلاثة ولا اربعة ايه الحل؟ مش بتبرأ ذمتك بانك بتجيب ركعة احتمال تكون خمسة، وده مش عبد، ده اعدل العبد، عشان تبرئ ذمتك، عشان تبرئ ذمتك. وكان حد قال لك تغصب؟ وكان حد قال لحضرته يغصب؟ عايز يبرئ ذمته هيعمل ايه؟ ما هو شاكك. لو وجد اكثر من مسافه دون اكثر مسافه قصر، ما يعرفوش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش مش لاقيه في مسافة القصر، ابعد لي بقى ابعد البعد، هيروح لفين؟ من اي طريق فين يروح فين؟ انت شريعة بقى احكم، انت مشرع، هتحكم تقول ايه؟ قدره تقديره معايا، لكن ما تكتفيش ايه هو ما قدره؟ لما قدر زعلت؟ ما قدره؟ اكتر من كده، مسافة القصر 83 كيلو، بعد كده هيخش في مشقة، هيخش في مشقة. لما يغرم غير لما يبقى فيه مشقه، مشقه هتكلفه، ان هو الشرع لما وجد هذه المشقه خفف عليه الصيام، وخفف عليه التيمم الوضوء، وخفف عليه الصلاه بالقصر والجمع، ادخله في تكاليف اخرى اخف بسبب مسح الخف والجورب وحاجات زي كده، فحطها بحد عاقل الجميل محكم ممتاز. فانت عايز تخرج من هذا الحكم العادي، انت نفسك قلت اهو حط له قدر، هو عمل الشرع الشريف عمل كده، لكن بيقول لي بدل الارداب بخليه ارداب وسدس، مش وحش، مش احسن ما يتظلم الراجل؟ واحنا دلوقتي بين حاجتين، اما يتظلم المغصوب منه، واما نجور جورا محتملا على هذا الرجل. لكن لما نقول للشخص المغصوب منه هنجيب لك المثل بتاعك ولو من الصين، يبقى حضرته مطلوب ان هو يسافر يروح الصين ويروح القطب الجنوبي والقطب الشمالي وما يلاقيش يرجع يلف تاني، ويفضل طول عمره يلف على المشي، طول عمره يلف على المشي، هو ده العدل. طيب يعني في موازنه اهو، بنوازن بين المغصوب منه وبين المغصوب. فده محتمل، اسمع بس عشان تفهم، ده محتمل، في حاجه محتمله، الشرع بيبص الى ايه؟ الى شيء محتمل يرضي به الطرفين، يرضي الطرف دوت ويحمل على هذا الطرف، خاصة ان هو المعتدي بما يحتمل. طب ما هو غصبه هنا في الجماليه، غصبه هنا في الازهر، ما قالوش دور في الازهر بس، قال له دور ولو في مشط القصر، ما ده تعب بس محتمل، لكن انه يتعبه ويخرجه بره مشط القصر ده تعب غير محتمل، مشقه خليته يفطر لما كان مسافر، خليته يمسح ثلاث ايام بدل يوم في الخوف، خليته يقصر ويجمع، مشقه. يبقى بتديله في طاقته وتنصف المغصوب منه، برضه هنا بننصف المغصوب منه وبنديله في طاقته برضه، بدل ارداب بيغرب ارداب وشد. عدل دوت ولا مش عدل يا عقلاء؟ طيب اتفضل من حقك اعترض. اولا ممكن يقول طيب يقول لو وجد لما علم وجود هذا الشيء الذي اكثر مسافه في مكان معين وازداد عن هذا، يبقى مشقة، يبقى زودنا عليه. ممكن تكون الزينة دي تضارع او تساوي السدس، سدس الارداب يساوي خروجه الى خارج مسافة القصر. خارج مسافة القصر ده يكون فين؟ في الصين، غير محدود. انت بتقول لي اهو اذا علم، نوع من المنقرة، اذا علم، والله منقرة، اذا علم، ما انت قلت كده، اذا علم مكان يوجد فيه المثل. إذا علم ديت كلمة عامة جدا، يعني ممكن يكون في الصين بالنسبة لينا احنا هنا في الصين، فأنت عايز الشرع يكلفني وأنا في القاهرة غصبت في القاهرة أروح الصين عشان أجيب المقصود منه مثل المقصود منه هو ده العدل عندك. ما هي المشقة البالغة هي مشقة الخصم. المشقة البالغة هي مشقة الخصم. في تاني طب نوع على وجوده يعني انه اذا وجد باستثناء اكثر من مثل انه لا يلزم هذا هل النص ايضا ثمن المثل ننتقل للقيمة. على فكرة القيمة ممكن تكون اكثر من ثمن المثل. القيمة ممكن تكون اكثر من ثمن المثل ممكن تكون زي وممكن تكون اكثر. يبقى انت غرمت تعبت اهو. يبقى ايه المطلوب؟ ده بيقول له في اعلى القيم من ساعة الغصب الى ساعة التلف او الى ساعة الفقد المثل. يا رب نكمل. حاضر. كنحاس يمثل المثلي. كنحاس بضم النون وكسرها. نحاس نحاس. وقطن أي وإن لم ينزع حبه حتى وهو غير منزوع الحب هو مثلي. وكل منهما مثال لما حصله الوزن. ولم يذكر الشارح مثالا لما حصله الكيل لكثرته وظهوره. وذلك كالبر والذرة والشعير إلى آخره. أكثر المثليات مكينة. أكثر المثليات مكينة. لا غالية ومعجون. لا غالية ومعجون هذا محترز جواز السلم فيه كما مر. يعني مفهوم مخالف. وكل منهما طيب مركب من نحو مسك وكافور وعنبر ودهن. وذكر المصنف ضمان المتقوم. والمتقوم بكسر الواو مع تشديدها وتضعيفها. ونص عليه الشيخ الخطيب في المغني. شوف متمول بفتح. وذكر المصنف ضمان المتقوم اي المغصوب. ضمان المغصوب كما هو الفرض. واما المتقوم غير المغصوب فمعنا يا اخوة الخير والبركة معنا معتدى عليه مغصوب ومعتدى عليه غير مغصوب. كلاهما يحتاج الى ضمان. والضمان في غير المثلي بالقيمة. كما مثلت لحضرتك قلت لك ان الكيلو اللي عندك اعتدى عليه بالحرق هذا ليس غصبا ولكنه اعتداء. طب الاعتداء يحتاج الى ضمان. وهو ليس مثليا يحتاج الى ضمان القيمة. هاتي الان بشيء خارج عن الغصب ولكن للاستطراد. هيعلمنا كيف يقوم غير المغصوب القيمي غير المغصوب. بعد كده ينتقل الى القيم المغصوب. فقال وذكر المصنف ضمان المتقوم. قال اي المغصوب المتقوم المغصوب كما هو الفرض. كلامنا في المغصوب. واما المتقوم غير المغصوب فيضمن بقيمته وقت التلف فقط. المتقوم المغصوب يضمن بايه؟ بقيمته من ساعة الغصب الى ساعة التلف. اعلى قيمة. اعلى قيمة من ساعة الغصب الى ساعة التلف تغليظا على الغصب. لكن لو لم يكن غاصبا يبقى ساعة التلف. ساعة لما اتلف قيمة المتلف لانه مش مغصوب. واما المتقوم غير المغصوب سواء اعتدى او لم يعتدي. شخص دخل دابتي دخلت طفل صغير دخل فاوقع زجاجة كسرها. دابتي دخلت في ارض فافسدتها. وعوضه متقوم غير مغصوب فيضمن بقيمته متى؟ وقت التلف فقط. لان ضمان الاقصى في المتقوم انما كان تغليظا لاجل الغصب ولم يوجد هنا في مسألة غير الغصب. في مسألة ضمان القيمي في غير الغصب. إلا إذا تلف بسراية. إلا إذا تلف بسراية جناية. يبقى هيتكلم لازلنا في الكلام على غير المغصوب من المتقومات وضمانها فحيضمنها بقيمة أعلى من سعة التلف، إلا إذا تلف بشراية جناية فيضمن بالأقصى من الجناية إلى يوم التلف. يقول له انت اعتديت على هذا العبد، عبدي جيت اعتديت عليه، جنيت عليه، فقطعت يده، قطعت يد عبدي، مفيش غصب ولا حاجة، قطع يد عبدي، فمسكين قعد العبد أسبوعا كاملا ينجس، ويحاولون معه في غرفة العناية المركزة إلى أن مات بعد أسبوع. فالجراء الجناية سرت الجناية إلى الروح، انتقل من قطع اليد إلى زهوق الروح. فبيقول إن الضمان هنا لا يكون بساعة التلف، ساعة التلف اللي هو عند الموت، قال لا ده ساعة أعلى قيمة من ساعة الجناية إلى وقت التلف، فيضمن بالأقصى من الجناية إلى يوم التلف. ليه؟ لأن إذا اعتبرنا الأقصى في الغصب ففي نفس الإتلاف أولى. إذا كنا اعتبرنا بالأقصى في حالة الغصب والغصب حصل منه إتلاف جزئي وفي النهاية صار في إتلاف، يبقى هنا الإتلاف الحقيقي الواضح دوت أولى، ففي نفس الإتلاف أولى. انتهى. في أي سؤال إلى هنا قبل أن ندخل في هذه الفروع الجديدة؟ مش فاهم أوي. بيقول لي القيمي إما مغصوب وإما غير مغصوب. ضمان القيمي يكون في حالة غصب وفي حالة غير غصب. لو كان في حالة الغصب يضمن بأعلى قيمه من ساعة الغصب إلى ساعة الإتلاف، مفهوم؟ اعمل لي كده قول لي آه. ضمان غير المغصوب، القيمي غير المغصوب بقيمته حين التلف، اعمل لي كده اه او اي حاجة افهم ان انت معي عشان انتقل الى ما بعده. ارفع صوتك. بيقول لي في حالة مستثناة في القيمي غير المغصوب، حالة ما لو كان اعتداء فحصل شراية لهذه الجناية، هذا الاعتداء الى ان مات، شرى الجرح عشان يكون مات، قطع أصبعا من أصابعه فشرى الجرح فاضطر الطبيب أنه يقطع الكف بأكملها، إذن لما قطع الأصبع له ضمان، له قيمة لهذا المتلف، أصبع له قيمة في الشريعة، الكف له قيمة، الذراع له قيمة، وهكذا. فحصل شراية، بدل ما كان الجناية على الأصبع فقط شرت إلى أن اضطر الطبيب إلى قطع الذراع بأكمله. فبيقول لي هعوضه ايه؟ هعوضه الاصبع ولا هعوضه الذراع؟ قال لي هعوضه اعلى حاجه، اعلى حاجه، ربما يكون اعلى من قيمته هو ككل كمان. خلاص؟ فبيقول لي اعلى حاجه، هنا هنشابه بالضبط ما كان في حاله الغصب، لان الغصب كان بيعمله ليه؟ كان ليه بيضمنه اعلى حاجه من ساعه الغصب الى ساعه التلف؟ تغليظا عليه بسبب التلف. فهنا حصل تلف فعلا. يبقى من باب اولى ان انا اضمنه اعلى حاجه واقصى شيء من ساعه الجنايه الى ساعه التلف بالسرايه. فهمت؟ الاعلى، الاعلى من ساعه الشراء، من ساعه الجنايه الى ساعه السرايه، نهايه السرايه. قد يكون اعلى في الوقت، قد يكون في حاجة أعلى، لأن ده متصور في أشياء كثيرة. قطع يدا، يد فيها ذراع، يد فيها نصف الدية، قطع يدا أخرى فيها نصف الدية، مات فيها دية واحدة. طب إيه رأي حضرتك لما قطع يد وقطع يد وقطع رجل وسار إلى أن مات؟ فعمل إيه؟ جنب إيه؟ قطع رجل، ساق بقدمها بكلها، قطع يدا، قطع اليد الاخرى، نصف دية، نصف دية، نصف دية، يبقى فيها دية ونصف، فشرت الى ان مات. مات يعني فيه دية، يبقى فيها ايه؟ يبقى ناخد الاعلى، ناخد الاعلى وهو الدية والنصف الاقصى.

لما خلص المسائل وجد أخطاء وجد جمع الموت في كلمة ما هذا مبين على أن المضمون فيه فيه مش على الإناء دلوقتي المضمون فيه في المتنة هو أنت تضمن إيه يا أيها الغاصب تضمن إيه تضمن المتلف تضمن المتلف ترد إيه ترد المغصوب واللي تلف ده تلف وهو مغصوب بترد وهو مغصوب كان حلي ولا كان إناء كان حلي رده رد الحلي مش رد الإناء رد الحلي رد الحلي رد الحلي تلف يبقى بتضمن إيه تضمن الحلي مش تضمن الإناء ده بيقول الراجل اللي قال كده أصحاب هذا القول يا رب أرجوك قال وهذا مبني هذا القول من مقابل المعتمد مبني على أن المضمون في المتلف فيه أي في المتلف قيمة الإناء اللي خلى مقابل المعتمد يقول هذا القول إنه اعتبر إن المضمون في المتلف هو قيمة الإناء نظر إلى الإناء هذا الذي جعله يقول ما قال إيه اللي قاله قال وجب أقصى القيم بناء على إيه بناء على إنه يعتبر إن المتلف المضمون في المتلف هو قيمة الإناء لكن حقيقة المضمون في المتلف مش قيمة الإناء فيكون متقوما المعتمد أنه يضمن مثله مثل المتلف وزنا من النحاس مع أجرة صنعته أي المتلف لو نظرنا بهذه النظرة هنحكم عليه بأنه يعوضه مثل وزنه نحاسا مع أجرة الصنعة إيه اللي خلى مقابل المعتمد يقول أنه يعوض بأقصى القيم أنه يعتبر أنه هو قيمة الإناء اعتبر أن المتلف فيه هو قيمة الإناء وده خطأ خطأ ثم وجب بيقول لي حاضر بيقول لي مقابل المعتمد بيقول ايه بيقول ان الراجل غصبه اناء نحاس وتلف عنده وهو نحاس مصور اناء نحاس ايه ده متقول مثلي قال له متقول وهو اناء مصور وهو حلي مصور ده مثلي ولا متقول قال له متقول فلما اعتبر انه هو متقول الحكم ايه في المتقول ضمنه بقيمته اكثر ما كانت من يوم الغصب الى يوم الثلاث يعني باقصى القيم فلما نظر الى كونه قيميا عند الغصب وقيميا عند الثلاث فقال باقصى القيم يبقى هو ماشي مع يعني متفق مع نفسه لما نظر الى كونه قيميا اتفق مع نفسه فقال الضمان يكون باقصى القيم لكن الصواب لما تحول الاناء الى شيء اخر ذهب كونه إناء وبقي كونه نحاسا وزن من النحاس قام من النحاس فاعتبرنا في النحاس في إناء النحاس نسينا أنه إناء نحاس لأن إناء النحاس لم يبقى زالت الإنائية عنه فبقي فيه النحاسية والنحاسية دي مثلية ولا قيمية مثلية فبيقول المعتمد نظر إلى كونه إناء من نحاس كان إناء من نحاس فصار نحاسا مصوغا النحاس مثلي والصياغة لها أجرة فالمعتمد أننا نضمنه المثل في النحاس ونضمنه القيمة في الأجرة كل واحد نظر من جهة والمعتمد هو الجهة الأخرى أكثر قيم في الحليب بالتأكيد بالتأكيد بالتأكيد بالتأكيد بالتأكيد أقصى القيم وهي الحلية مقابل المعتمد يقول أقصى القيم وهي الحلية طبعا إن النحاس قيمته ضعيفة والحلية قيمته كبيرة بس هو إمتى نظر كده لما اعتبر إن هو وهو إناء كان قيمة بيفكر بيقول ده هو مغصوب وهو إناء والإناء ده مثلي ولا قيمي وهو عند المغصوب منه لما تلف كان حاليا تقيني تقيني وقيني، يبقى الحكم ايه؟ اعلى القيم. انا نظرت المعتمد بقى بيقول له لا خد بالك انتبه، فهو مغصوب هو اناء لكنه زالت عنه الانائية بدليل انه تحول الى ذهب مصوغ الى نحاس مصوغ. فالغي وصف الانائية وابقي وصف النحاسية. النحاس ده مثلي هعمله على هقسمه هفرق، هقول ده مثلي من جهة وقيمي من جهة اخرى. من جهة الصياغة هو قيمي فيأخذ القيمة الصناعة والصياغة، ومن جهة النحاس لانه خلاص سالت عنه الانائية سلب الانائية وذهبت عنه الانائية، بقي بقى كنحاس في فترة تحول من اناء الى نحاس، ثم تحول من نحاس الى صياغة او مصوغ او حل. فلما نظر الى النحاس دوت قال دي امسك في ده خليه مثلي مثلي في النحاس الذي فيه. يعني المعتمد حتى كان يقول المضمون فيه النحاس، لكن قال المضمون فيه قيمة الإله. المعتمد المضمون في المتلف شيئان، شيء نحاس ده مثلي وشيء قيمي وهو أجرة الصانع. أجرة الصانع الصائم. وانتوا قاعدين ليه كده؟ ما تقعدوا كده، مروحة هتعيوا بعد الشهر. نعم. لو صادفوا حاليا حوله الى وثبت اعلى القيم ده مقابل المعتمد، والمعتمد هيقول هنعامله كنحاس في الوزن وفي القيمة اعلى القيم. والعبرة في القيمة بالنقد الغالب. والعبرة في القيمة بالنقد الغالب أي إن غلب نقد واحد، أخذا من قوله افتح قوسا فإن غلب نقدان إلى آخره أغلق القوس، فهو مقابل لهذا المقدر. يبقى الشارح قال والعبرة في القيمة بالنقد الغالب إن كان الغالب نقدا واحدا، في عدة نقود لكن الغالب هو نقد واحد، خلاص هو ده المعتبر. طب وإن غلب نقدان؟ قال فإن غلب نقدان وتساويا أي حتى في النفع للمالك، وإلا تعين الأنفع للمالك. إيه الحكم؟ عين القاضي واحدا منهما. إن غلب نقدان وتساويا في النفع للمالك القاضي حيعين واحدا منهما. طيب غلب نقدان كلاهما له نفس الرواج في السوق، لكن الأنفع للمالك واحد منهما، خلاص يبقى الأنفع للمالك لا نحتاج إلى القاضي، رغم أن النقدين متساويان في الرواج، إلا أن الأنفع للمالك واحد منهما فالمعول عليه. لكن لو تساويا حتى في النفع للمالك فالخيار للقاضي لأنه متساوي. لماذا لا يختار المالك؟ لأنه متساوي. يخيره ليه؟ ما هو متساوي عنده، متساوي عنده، يبقى الأعدل يجي طرف محايد هو اللي هو متساوي عنده. تفرق معاك دي؟ قالوا لا. تفرق معاك دي؟ لا. طيب خلاص أنا اللي أختار بقى لأن أنا المحايد. عشان برضه للنظر إلى الطرفين، لا زالت الشريعة تنظر إلى الطرفين. الشيخ سامح بيقول طب ما يختار، هو اللي يختار الملك، هو اللي يختار المغصوب منه، هو اللي يختار. لا، ما هو مدام الفرض المسألة اللي معانا انه هو لا يفرق بين، لا يفرق عنده، متساوي عنده في النفع. طب ايه رأيك؟ مش الطرف الثاني ده ربما يغتاظ؟ يبقى اللي يحكم طرف محايد وهو القاضي. ايه يقول ايه؟ سؤال على جنب ما خلص. تقصد سؤال على جنب يعني في الدرس خارج الدرس؟ طب لما اخلص عين القاضي واحدا منهما اي من النقدين المذكورين. انتهى الكلام على الغصب. نسأل الله تعالى ان يوفقنا في رمضان.